لكن إذا كان يؤثر هذه الأشياء قد يؤثرها شهوة من غير حب، أو يعني من غير حب في القصد يذلله ويجعله يخاف خوف السر ويرجو بالغيب، يرجوها بالغيب، فهذا يعني هذه المحبة ليست هي المحبة التعبدية، مجرد إثار هذه الأشياء على فعل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني قد ينشأ عن المحبة لكن ليس يعني في الحب التعبدي، ليس حبا تعبديا بمعنى أنه يحب هذه الأشياء، الحب المذل المتضمن للرجاء والخوف، ولكنه يعني بغلبة هواه عليه أو بغلبة شهوته قد يؤثر هذه الأمور أو بعضها، وهو بهذه الحال متعرض للوعيد، متعرض للوعيد، ولا يلزم أن يكون قد ساوى الله في المحبة أو جعل هذه الأشياء أحب إليه الحب التعبدي من الله تعالى. نعم. قال: فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عباد القبور، فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله، وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة بخلاف الخلة. يعني الحب المفهوم العام يحتمل الشركة بخلاف الحب اللي هي الخلة، الحب التعبدي فهو لا يحتمل الشركة. الحب درجات عشر، آخرها درجة الحب التعبدي، تسمى خلة، تسمى تتيم أو حب، يعني الحب التام المتضمن للذل التام، هذا التعبد، هذا لا يقبل الشركة أصلا. لكن الحب المفهوم يعني بعمومه قد يعني يكون قد يشاركه ما ينقص كماله الواجب، أما إذا شاركه ما ينقض أصله فهذا هو الشرك الأكبر. نحن دائما نقرر أن هناك أصل للتوحيد وكمال واجب، وأن الشرك الأصغر سواء كان في المحبة أو في غيرها والمعاصي، الشرك الأصغر ينقض كمال التوحيد الواجب وقد يجتمع مع أصل التوحيد، لا ينقض أصل التوحيد إلا الشرك الأكبر، والمعاصي تكدر صفاء التوحيد وتثقل الموحد عن الارتقاء إلى كمال العبودية. المعاصي تكدر صفاء التوحيد وتشوش على نقائه، ويضرب بعض الناس لذلك مثلا ويقول: المعاصي مثل الغبار الذي يكون على زجاجة السيارة فلا بد من مسحها بالتوحيد وبذكر الله وبتجديد التوحيد، تجديد الإيمان. فالمعاصي تكدر صفاء التوحيد، الشرك الأصغر ينقض كماله الواجب، الشرك الأكبر ينقض أصله، نعم أصله، فلا بقاء لأصل التوحيد مع الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فعلى هذا الأصل يعني قد يكون من الحب ما لا يخل بأصله أو ما لا يقضي على أصله وهو الحب التعبدي، ولكنه قد ينقص منه فينقص كمال التوحيد، فينقص كمال التوحيد الواجب، أو قد يكون معصية، أو قد يكون معصية إذا لم يتضمن معنى التعبد. نعم. قال: بخلاف الخلة فإنها لا تقبل الشركة أصلا. وقد يكون طبعيا يعني لا يلام صاحبه كما ذكر لنا في أول الكلام، وقال محبة مشتركة ومحبة خاصة، فالمشتركة ثلاثة أنواع، يعني محبة طبيعية ومحبة رحمة وإشفاق ومحبة أنس وإلف، هذه يعني أمور طبيعية لا يلام يعني لأنها تقتضيها الجبلة وليس فيها معنى التعبد. نعم تفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما. حديث نعم. صحيح. نعم، قد يكون أيضا حبهما في الله وهو من حب الله عز وجل، فحب من أحب الله سبحانه وتعالى تابع لحب الله، وهذا الذي يجب على المؤمن، أن يحب من أحبه الله، يحب أنبياء الله ويحب أولياءه الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويحب ما يحبه الله كما أنه يبغض ما يبغضه الله، فهذا هو المطلوب. ومحبتك لما يحبه الله محبة تابعة لمحبة الله، هذا هو الحب في الله، هذا هو الحب في الله، فأنت تحبه لأن الله شرع أن تحبه، فإذا فعلت ذلك كنت عابدا لله عز وجل بهذه المحبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحب تبعا لمحبة الله، لمحبة الله له أو لشرع الله عز وجل لنا أن نحبه، وقد شرع الله لنا أن نحب نبينا عليه الصلاة والسلام محبة يعني أشد، وسيأتي هذا النص، من حبنا لأهلنا ومالنا وولدنا ووالدنا والناس أجمعين. نعم، والذي يخل بهذا يكون عاصيا معرض للوعيد، لأنه قد لا يحقق هذا المقام كثير من الناس، ومع ذلك لا نخرجهم من الملة. نعم. قال الشيخ: واعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها: فمن ادعى محبة الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كاذب، كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كاذب، إذ لو كان صادقا لكان متبعا له. قال مبارك بن فضالة عن الحسن رحمه الله قال: كان ناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه علامة محبة الله صحيحة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يتبع النبي فإنه كاذب في دعواه أنه يحب الله. وقد وقع لكثير من المدعين نوع بساط في دعوى المحبة أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوى التي تنافي العبودية. يعني أصبحوا يعني يرون أن لهم كرامة يعني على الله، دالة على الله، هذه رعونة وسوء أدب، كما فعلت النصارى وجهه. نحن قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم؟ وبهذا الزعم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أي نعم، وهذا كذب. فالذي يزعم أنه يحب الله إذا لم يكن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، ولا يمكن أن يكون محبا لله أو أن الله يحبه وهو مخالف لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء ويطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة التي هي محض العبودية، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب وتكره ما يعني يكره. زعموا لأنفسهم الألوهية، نحن أبناء الله يعني أنهم يؤلهون مع الله، وأحباؤه يعني أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعتهم من غير إذنه. ولهذا تجد يعني في بعض الألفاظ العامة وكذا يقول جاه الله عليك، يعني يتوجه بالله على الشخص، وهذا رعونة. الله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على أحد، وسيأتي إن شاء الله في مسألة الشفاعة. نعم. قال وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ما يبغض. هذا هو المنهاج، هو المعيار، توافق المحبوب فتحب ما يحب وتكره ما يكره وتبغض ما يبغض. الله سبحانه وتعالى يحب شرعه ويحب رسوله ويحب اتباع رسوله ويحب الطاعة ويكره المعصية، فلا بد أن تحب ما يحب وأن تبغض ما يبغض، هذا إذا كنت صحيح المحبة. نعم. وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه فيصر عليها، أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط عنه التكاليف، وكقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فإنه بريء منه، فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه بريء منه. أي نعم، أي مريد لي، لعله يقصد يعني أن الله يريده، لأن الله يريده فلا يترك في النار أحدا، وإن ترك في النار أحدا فإنه بريء منه. هذه رعونة دعوة يعني خبيثة. أي مريد ترك أي مريد اللي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه بريء منه، يعني أنه يتألى على الله، يتألى على الله. والله سبحانه وتعالى لا يستعجل بعجلة خلقه، ولا يعني يستشير أحدا سبحانه وتعالى، ولا يشهد أحدا يعني ما يريد ما يفعل أو يشهده على الغيب. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. نعم شيخ، ليس معنى هذا ها؟ أليس معنى قول بعضهم أي مريد لي يعني أن المريدين له، الطلاب المريدين له يشفعون للناس ويخرجون من النار كل المؤمنين، فمن لم يفعل ذلك فإنه فإن هذا الشيخ بريء من المريد. فالآخر قال المريد لي أنا لا يمنعهم دخول النار أصلا، فإن لم يفعل ذلك فأنا منه بريء. هل هذا معناه؟ لا أدري، لا أقول لا أدري، لا يضع يعني المريد محتاج، المريد من شرطه أن يكون كالميت بين يدي غاسل. المريد بالمعنى الذي تريد، بالمعنى الذي تقصد، يعني يشترطون أن في هذا المريد الصوفي يعني مريد الشيخ أن يكون كالميت بين يدي غاسله، وأن يخلع على شيخه صفات الربوبية ويعتقد أن شيخه يعلم الغيب وأنه على كل شيء قدير. فهو حينما يفعل هذا الفعل يرضى عنه الشيخ، يرضى عنه الشيخ، وإذا رضي حسبه أن يفوز يعني برضا الشيخ. على كل حال التمثيل هنا يستقيم إذا قلنا أنه يعني أن الله يكون له مريدا، وبعضهم صرح بمثل هذا، فبعضهم قال كلاما معناه أن الله يستشيره، وقال بعضهم أنه لا يطوف على الكعبة ولكن الكعبة تطوف حوله. حصل رعونات يعني كبيرة جدا. نعم، ويقول عبارات يفهم منها أن الله يتخذه مساعدا أو عضدا. فهذا تلوت الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه وما كنت متخذ المضلين عضدا. لعل المثال يستقيم على ما تقدم إذا وجهناه هذا التوجيه. أما أن المريد يعني يكون بيده شيء، فهذا هم يسلبونه عن يعني شيوخ الصوفية، هم الذين يستأثرون بصكوك الغفران ويستأثرون بأنهم يدخلون الجنة من شاء، أي نعم، من أجل كرامتهم على الله. فهم يعني فيما يظهر أنهم جعلوا الله مريدا لهم، جعلوا الله مريدا لهم رعونة. نعم، هو الذي يتجه يعني إذا تأملنا فيما ساقه الشيخ أن المقصود منها أنه جعل الله مريدا له. نعم. قال ونحو ذلك من الدعاوى، مع أن كثيرا من هذا ونحوه لا يصدر. الذي مثل في الفصوص يعني شيء يعني لا يحتمل، حينما لا يدري هل هو الرب أم العبد، يعني لا يفرق بين الرب والعبد، العبد رب والرب عبد، فإلى آخر ما يقول في فصوص الحكم. فمن هذه الدعاوي هنا. قال ونحو ذلك من الدعاوى، مع أن كثيرا من هذا ونحوه لا يصدر إلا من كافر، والعاقل يتنبه. يعني لما بعض ينقل عن بعض الفسقة حينما يعني يستهزئ بالله ويقول أين ربكم وأين كذا وأين من هذا الله. أي نعم، من هذا القبيل، نسأل الله السلامة. وربما يعني من شطح ممن يعني يسمون بالصوفية يكون فيه هذا وأكثر. قال: وما هكذا كان سادات المحبين الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون، فكن على حذر من ذلك. بل إنهم يخافون الله عز وجل، وكلما حقق أحدهم العبودية كان أشد خشية لله عز وجل وأعظم يعني من غيره خوفا من الله سبحانه وتعالى، حتى أن جبريل عليه السلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته كالحلس لاقيا من خشية الله عز وجل. فشأن العارف وشأن يعني الواصل إلى الله عز وجل أن يكون يعني كما وصفه، كما وصف يعني كما هو وصف الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين من شدة فرقهم وخشيتهم لله عز وجل. نعم. فكن على حذر من ذلك، فإن كثيرا من جهال المتصوفة وقع فيه، وقد ينسب ذلك في الغرور، وقع فيه في هذا الغرور. نعم. وقد ينسب ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين، وهو إما كذب عليهم وإما خطأ منهم، فإن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكون في حال غلبة، يكون في حال غلبة، فأقل أحواله أنه مخطئ، أقل أحواله أنه معذور وليس ممدوحا كالذي أخطأ وقال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فلو سمعها من يحسن الظن فيه في حال غلبة الوارد عليه، فسمعها من يحسن، قال: هي على ظاهرها. اي نعم، فقد يكون يحصل هذا، مثل الذي لا يفرق بين العبد وبين الرب ولا يفرق بين الحلال والحرام، حتى قيل له: إذا لا فرق بين الزوجة والأخت، قال: لا فرق، ولكن قالوا يعني أثبتوا فرقا فقلنا عليكم، أو كما نقل عنهم، ربما نقل عن ابن عربي وغيره. نعم. نعم. ابن كثير ذكر في دوام النهاية عن أبي علي الروزباري. ابن كثير ذكر عن أبي علي الروزباري. عن أبي علي الروزباري. الروزباري نعم. من علماء السنة. نعم. سئل عن رجل يقول إنه وصل إلى حال لا يؤثر فيه سماع الغناء، فقال إنه وصل ولكن وصل إلى سقط. فقال إنه وصل، يعني وصل إلى وصل إلى حال لا يؤثر فيه سماع الملاهي والغناء. لا يؤثر فيه سماع الملاهي والغناء. نعم. إنه وصل ولكن وصل إلى سقط. ولكن وصل إلى سقط. إذا كان متسببا في هذا، أقول إذا كان متسببا بهذا، أما إذا غلب عليه الوارد فغاب شعوره، فأحسن أحواله أنه معذور لا ممدوح. أي نعم. وهذه حكاية عن حادثة عين، فمن قال إنه وصل إلى سقر يعلم أنه المتسبب بهذا، كمن لا يعذر أو يعني يلزم من سكر بفعله لأنه تسبب بسكره. العلماء قالوا: هل يؤاخذ السكران بفعله؟ فبعضهم قال: يؤاخذ لأنه تسبب بسكره، وبعضهم قال: لا يؤاخذ لأنه مرفوع عنه القلم. لكن على كل حال، من سعى في يعني أخذ بالسبب الذي يوصله إلى الشطح وإلى السكر فهو مؤاخذ لا شك في هذا. لا. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. لا. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه يعني البخاري. نعم، يعني لا يبلغ كمال الإيمان إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه، أحب إليه من نفسه. فعمر رضي الله عنه قال: لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يعني لا تبلغ الكمال حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ويعني هذا من كمال الإيمان، تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان. وإذا لم يكن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهو قد يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون قد تعرض للوعيد، يعني معه أصل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها محبة لم تكن كاملة، لم يؤمن الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، قد يكون معه أصل الإيمان لكن لا يكمل إيمانه الكمال الواجب حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ومن نفسه. فهذا واجب، لكنه لو فقد هذا الواجب فقد كمال الإيمان فقط. قد يجتمع فقد كمال الواجب مع وجود أصل الإيمان. نعم نعم أي صحيح. لكن يجي سؤال، يعني لا يؤمن أحدكم، هل هو نفي الإيمان المطلق، هل هو نفي مطلق الإيمان أم نفي الإيمان المطلق؟ صحيح أنه نفي الإيمان المطلق، نفي الإيمان الكامل لا نفي أصل الإيمان. قد يكون أصل الإيمان موجود لكنه يعني قد لا يكون واصلا إلى تحقيق كمال الإيمان الواجب بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ليس تلازما، يعني ما في تلازم تقصير في المحبة مع التقصير في الاتباع، بدليل ذلك الذي يعني يجلد في الخمر وكذا، فسبه أحد الصحابة قال: لا تسبوا فإنه يحب الله ورسوله، يعني ما في تلازم. لكن التقصير في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إخلال بالواجب لا شك، ونقص في الإيمان. والتقصير في متابعته باب آخر أيضا، باب آخر في التقصير وفي الإخلال بالواجب. نعم، يعني كمال محبة الله ملازمة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل بين محبة الرسول واتباعه ملازمة يعني تامة؟ نعم، قد يكون محبا للرسول ويقدم له، وقد يحصل غفلة مثلا ويقع في شيء من المخالف، أو يحصل أيضا تقصير، لكن بس ما يظهر لي أنه في تلازم، يعني بمعنى السبب التام الموجب لعلته، الله أعلم. على كل حال، دليل محبة الرسول اتباعه الذي لا يتبعه ويتعمد مخالفته، فلا شك أنه كاذب في دعواه. كيف يزعم أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعمد مخالفته؟ هذا ما هو صحيح. أو يحبه ويحب عدوه، فالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه اتباعا، وعلى كل حال الاتباع بقدر المحبة. نعم. قال: فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر. إذا لم يكن، يعني ما هو من الكفار إذا لم يكن كافرا. قد يكون كافرا إذا كان الخلل في أصل الحب، في أصل المحبة، يعني لا يحب الرسول أصلا، كافر لا شك. الذي لا يحب الرسول أصلا، ما في قلبه محبة للرسول، فهو كافر. هو يحب الرسول لا شك فيه، حب صحيح، لكنه أحيانا يعني يغلبه تقديم، كما في الآية، تقديم الولد أو تقديم يعني، فيطيعهم في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم، ربما يكون محبة لهم، لكن ليس المحبة التعبدية، المحبة المتضمنة للذل التام، لأن المحبة الحب التعبدي هو الحب المستلزم للذل التام، هذا هو الحب التعبدي، هذا حب غير تعبدي، لكنه يعني يؤثر هواه أو يؤثر، أي نعم، وهو يعلم يقينا أنه ليس مخوفا خوف السر، ولا مرجوا رجاء السر. نعم. فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا، فإنه لا يعاد بلسان الشرع نفي مسمى اسم أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفه الانتفاء المستحب. هذا ليبين لنا أن تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء ليست مستحبة ولكنها واجبة، ولا نغلو ونقول إن تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني أصل الحب، وأن من لم يأتي بها فهو كافر. لا، فلا تكون فقد يعني تقديم محبة، أما فقد محبة النبي أصلا فهو كفر. الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا فهو كافر لا شك. نعم. قال: ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله. لأن جمهور المؤمنين ما يأتون بالمستحبات، مستحبات الإيمان يعني، قد لا يأتون بها، ومستحبات الصلاة. أي نعم، لكن إذا أخل بالواجبات يعني هنا قد ينفى عنه أي المسمى أو إطلاق مثلا الإيمان، إنما لا ينفى عنه مطلق الإيمان، يعني ينفى عنه كمال الإيمان ولا ينفى عنه أصل الإيمان، كذلك ينفى عنه كمال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب ولا ينفى عنه أصل حبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. يعني ما أحد قال إنهم غير مصلين وغير مزكين وغير مسلمين، أي نعم، مع أنهم لم يبلغوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. نعم. وعلى هذا فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. نعم. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاله شيخ الإسلام. نعم. وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر، يعني من النفس والولد والوالد، يعني أكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر، لكن لابد من تصديق ذلك بالعمل. نعم. والمتابعة له. فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له، وإلا فالمدعي كاذب. فإن القرآن يبين أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحسبها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا، فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبة. لكن كل مسلم لا بد أن يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص. الاستسلام لله ومحبته العامة التي يتحقق بها كونه مسلما لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص، يعني الذي كمال الإيمان. قد يكون إيمانه ناقصا ولكن هو مسلم، يعني في دائرة الإسلام، ينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. والمسلم ليس منافقا، بل معه من الإيمان ما يصحح إسلامه. الأعراب قالوا آمنا ليسوا منافقين، إيه نعم، بل هم مسلمين، يعني معهم من الإيمان ما يصحح إسلامه. أما من لم يكن معه إيمان مطلقا، يعني لم يكن معه مطلق الإيمان، فهذا سمى مسلم، إن سمي مسلما ففي الظاهر، ولكن ليس مسلما. وهنا الله سبحانه وتعالى أمر أن يقولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا مما يدل على أنهم ليسوا منافقين وما ليسوا مؤمنين. أنكر عليه، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا لا يعني أنه ليس في قلوبهم إيمان، بل في قلوبهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم. أما المنافق فهو وإن أجريت عليه أحكام الإسلام الظاهر، لكن يعني ليس بمثابة هؤلاء الذين أمر الله أن يقولوا أسلمنا. لو كان ليس في قلوبهم إيمان ما قال قولوا أسلمنا، أي نعم. وهنا جاء بالوصف، قالت الأعراب ليس معينا، يعني يمكن أن تكون هذه لو أن الله سبحانه وتعالى أراد بنفي الإيمان نفي كل الإيمان حتى الإيمان المصحح للإسلام يعني لنفاه وقال ولكن لا تقولوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب، لكن أردفها بقوله ولكن قولوا أسلمنا. عندهم أصل الإيمان، ولما يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم لا يعني أنه انتفى يعني الإيمان الأصل الذي يصحح إسلامه، لكن كماله لم يحققه بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله وهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا، يعني حصل لهم خلل في العلم في التصور وفي الفهم، ويحصل لهم خلل في القصد والإرادة فيضعفون، يضعف علمه فيروج عليه الشبه، تروج الشكوك عليه، ويضعف قصده فيضعف عزمه. وكمال القوة، كمال القوة باكتمال قوة العلم وقوة القصد، قوة القصد والإرادة مع قوة العلم والدراية بهما تكتمل القوة. ولهذا العلماء إذا لم يكن لهم مرجع وسند من الأمراء يكونون في ضعف، لأن الأمراء بأيديهم القوة الإدارية العملية، والعلماء لديهم القوة العلمية، فمتى حصل فصام بين قوة السلطان مع قوة البيان فشلت الجهود. والمسلمون اكتملت لهم القوة لما لم يكن بين القوتين فصام، يعني الاعتبار صحيح إذا مروا بآية اعتبروا، والعمل والقصد صحيح لا يخلطونه بشرك. فمتى يعني ما تم الاتفاق أو اكتمال القوتين يعني اكتملت القوة، ولا بد لصحة العقيدة، لا بد للعقيدة وتوحيد المعرفة والإثبات، لا بد من أن يجمع بينها وبين توحيد القصد والطلب والعمل، فلا بد من التوحيد العلمي والعملي معا. نعم. قال: وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم. شوف اليهود، نسأل الله العفو والعافية، في البروتوكولات وغيرها، وأعداء المسلمين عموما يعمدون إلى القوة العلمية بالشبه والتشكيك حتى يضعفونها، يبثون الشبه والشكوك، ويعمدون إلى القوة العملية بالشهوات فيبثونها، وهكذا حتى قال بعض العلماء تزوجت الشبهة بالشهوة سفاحا أو يعني زنا، الشبهة بالشهوة اقترنتا زنا، فلم يروع المسلمين إلا وأولاد الزنا يعيثون في الأرض فسادا. وأصل البلاوي من الشبهة والشهوة، أصل الأمراض سواء كانت أمراض في الدين أو أمراض يعني في الدنيا، فهي أساسها ومادتها الشبهات والشهوات. وأنت حين تبصر وتتأمل تجد أن أعداء المسلمين، أعداء الحق، أعداء القوى، أعداء الله وأعداء رسوله، يركزون على بث الشبهات والشهوات. وقال يقولون أن الشهوات يعني حين إذا لم تروج الشبهة جعلوا لها صابونة من الشهوة، يعني الشهوة تصير صابونة للشبهة تمر عليها الشبهة، نعم، بحيث يعني لأن الصابونة حينما يعلق الدنس أو كذا أو الدهن الذي لا يزيله إلا صابون قوي يزال بالصابون، نعم، فالشهوة لا تمر أو تقبل أو تروج الشبهة إلا بشهوة، إلا بشهوة، نعم، الله المستعان. قال: وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق، انتهى. نعم، النفاق يكون عن مرض بالقلب، أحيانا هو عنده الأمر واضح لكن مرض قلبه بالشهوة، أي نعم، يجعله يتعامى عن الحق، أو يكون يعني أيضا ضعيف المعرفة فيتصور الأمور على غير حقيقتها. نعم. قوله أحب هو بالنصب خبر أكون. قوله والناس أجمعين هو من عطف العام على الخاص وهو كثير. وفي الحديث من الفوائد: إذا كان هذا شأن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمناسبة يعني ما ذكرت لكم من ناحية الشهوة والشبهة، قد يعني الشهوة أحيانا تغلب على، لا يكون هناك شبهة ولكن الشهوة تكون غالبة فيمر يعني يمر الباطل. ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن رجلا غضب لله عز وجل لما سمع أن شجرة تعبد من دون الله، فأخذ الفأس يريد قطعها، واعترض له الشيطان وحاوره وحاول أن يثنيه عن عزمه بالتخويف وبالتهديد أن هناك من يدافع عن هذه وستقتل إلى آخره، لكنه لم يسمع له، فتصارع هو وإياه فصرع الشيطان، ثم إن الشيطان دخل عليه من نقطة ضعف أدركها في قلبه وهي محبة الدينار، قال له: هل لك بدينارين تجدهما عند وسادتك كلما أصبحت وتعود عن عزمك هذا؟ قال: من لي بهما؟ فكفل له الدينارين، ولما أصبح وجد دينارين عند وسادته، واستمر هذا يوما أو يومين ثم لم يجد الدينارين، فغضب الرجل وأخذ الفأس وذهب يريد أن يقطع هذه الشجرة، فلقيه الشيطان وحاوره وانتهى الأمر بالمصارعة بينه وبينه، فصرعه الشيطان وقال في المسير الأول: كنت غاضبا لله وحده فلم أغلبك، والآن غضبت للدينارين فغلبتك. وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وفسر عبوديته قال: إن أعطي رضي وإن منع سخط. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أي نعم، إلى آخر يعني ما ورد بهذا المعنى. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: وفي الحديث من الفوائد إذا كان هذا شأن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما الظن بمحبة الله. وفيه أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل، وقد نفي الإيمان عمن لم يكن. لكن محبة الرسول بالمشروع ليست عبودية له، أما المجاوزة في المحبة وصرف ما هو خاص لله من محبة الله التعبدية للرسول، هذا هو الذي لا يجوز. ولهذا قال العلماء: لا يحب استقلالا، ولكن يحب لله عز وجل وفي الله ووفق شرع الله سبحانه وتعالى. أما أن يحب حب التعبد استقلالا لأنه يستحق ذلك فليس بإله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يحب في الله. محبته وتقديمها على النفس والأهل إنما هي تابعة لمحبة الله، هي في نفس الوقت عبادة لله عز وجل، كما أنها حق له عليه الصلاة والسلام وفق شرع الله، فمحبته تابعة لمحبة الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وفيه أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل، وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قلبي، لأن المحبة عمل قلبي. نعم. وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه مما ذكر، فدل على ذلك يعني كمال الإيمان. وفيه أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام كما تقرر، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، ولكن المقصود نفي كمال الإيمان، نفي الإيمان الكامل لا أصله المصحح للإسلام، لأنه لا إسلام لمن لا إيمان في قلبه، وإن أجريت أحكام الإسلام في الظاهر عليه هو في الباطن كافر ومنافق، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. وفيه أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم. وفيه وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما ذكر. نعم، واجبا، من تركه أثم ونقص إيمانه بقدر نقص محبته. نعم، المشروعة. اللهم صل وسلم عليه. ذكرهما المصنف. نعم، يعني ذكرهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يعني أين الله، يعني أي سبحان الله، أين من يبهت الشيخ ويقول إنه لا يحب الرسول. اللهم صل وسلم على رسول، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهما عنه المتقدم أنس. نعم، عن أنس. نعم، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد بهن، في لفظ لعله، ما أدري، لفظ البخاري بدون بهن، ورواية مسلم، رواية لمسلم وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. طيب. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني هؤلاء أعداء الإسلام رأوا الشيخ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد، يعني ما هو حق لله لا يصرف للرسول، لا يدعى الرسول من دونه، فقالوا لا يحب الرسول. يعني كما قال أسلافهم يعني في عيسى لما يعني قالوا إن عيسى ليس إله قالوا أنتم لا تحبون عيسى. سبحان الله. يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قال لها أبوها وأمها قومي إلى رسول الله قالت والله لا أقوم إليه. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أسندت الفضل إلى أهله قالت لا أحمد ولكن أحمد الله، أو كما يعني ورد عنها. فقال صلى الله عليه وسلم نسبت الفضل إلى أهله. ليس في هذا يعني نقص في حق الرسول أو أنه شك في محبة عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم. ولا الصحابة رضوان الله عليهم يعني وهم أشد ما يكونون محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نقل عنهم هذا الذي يروجه الأعداء والخصوم من أنك إذا لم تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام وتدعوه من دون الله فأنت لا تحبه. لا، بل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإسلام، ومحبته كما قرر الشيخ لا بد أن تكون أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي من أركان الصلاة، من لم يصلي على النبي فلا صلاة له. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول من أركان الصلاة 14، وغيره ربما من الذين يتهمون بأنه لا يحب النبي يعني يرون أن الصلاة عليه ليست واجبة في الصلاة، وأن من صلى ولم يصلي على الرسول فصلاته صحيحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله ثلاث أي ثلاث خصال، وجاز الابتداء بثلاث لأن المضاف إليه منوي ولذلك جاء التنوين. نعم. قوله من كنا فيه أي وجدنا وحصلنا فهي تامة. نقف على هذا. نعم. قدر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ترى يا شيخ أسامة نكمل. قوله من كنا فيه أي وجدنا وحصلنا فهي تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، قال ابن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت والشجرة لها ثمرة والثمرة لها حلاوة، فكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة، لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، وإنما يجدها بما ذكر في هذا الحديث. وقد لا يجدها وهو مؤمن، هذا معنى قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، وليس فقدانها فقدان للإيمان، وإنما يجدها بماذا؟ بما ذكر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني لو لم هو إذا فعل هذه الخصال أو اتصف بهذه الصفات وجد حلاوة الإيمان، لكن قد يعني يتخلف هذه الصفات عنه ومع ذلك أصل الإيمان معه، ومع ذلك أصل الإيمان معه. وهنا لما قال الشجرة الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه صنف رسالة لطيفة في شجرة الإيمان، وذكر يعني حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، ذكر أصولها وفروعها، وذكر يعني ثمراتها، وذكر مدد هذه الشجرة الذي يسقيها ويغذيها حين عملناه القرآن والسنة. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب منصوب لأنه خبر يكون. قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وكلامه على قواعد الجهمية. هنا ذكر من هو هذا الذي البيضاوي؟ نعم، يقول يعني: والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الاعتمار بها بحيث يصير هواه تبعا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو. يعني كأنه يشير إلى أقسام اللذات كما ذكرها الفخر الرازي: اللذة العقلية واللذة الحسية واللذة الوهمية. على تفصيل، على كل حال نسمع كلام الشيخ. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم من نفي محبة المؤمنين لربهم ومحبته لهم. أي نعم. والحق خلاف ذلك، بل المراد في الحديث أن يكون الله ورسوله عند العبد أحب إليه مما سواهما حبا قلبيا، كما في بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم، فيميل بكليته إلى الله وحده حتى يكون وحده هو محبوب. حتى يكون الله وحده، أو حتى يكون وحده، المقصود الله. نعم، هو محبوبه ومعبوده. حتى يكون وحده هو محبوبه ومعبوده، وإنما يحب سواه تبعا لمحبته، كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين. نعم، يحب من سواه، من سوى الله، تبعا لمحبة، ليست محبة مستقلة، يعني المقصود المحبة التعبدية. نعم. والملائكة، كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه. لما كان يحبهم ربه سبحانه. نعم. وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما يكرهه ما يكره، وإيثار وإيثار مرضاته على ما سواه، والسعي فيما يحبه فيما يرضيه ما استطاع، وترك ما يكره. فهذه علامات المحبة الصادقة ولوازمها. وأما مجرد إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه إلى آخر كلامه، فهذا قد يكون في بعض الأمور علامة على الحب لازما له، لا أنه هو الحب. أي نعم، يعني الحب شيء آخر عن ثمرته ولازمه أو علامته. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، وتفريغها ودفع ضدها ودفع ضدها. نعم. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: ولا يكون كذلك إلا إذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. قال: وتفريغها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لعل تفريعها يا شيخ، فرعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، تفريعها، لأن تفريغها ما له معنى. تكميل هذه المحبة الواجبة ولها فروع، لو قال تفريغ القلب من ضدها، لكن يكفي قوله ودفع ضدها، فهي تفريعها، يعني فرعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، هذا دفع ضدها. فأصبحت يعني تكميل وتفريع ودفع الضد، أو تفريغ القلب من ضدها، فهي تفريعها ولا لا تفريغها. نعم، وتفريعها كما هو في المطبوع. نعم. قال: وتفريعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: فإن من أحب مخلوقا لله لا لغرض آخر كان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياءه لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. لا. قال الشيخ سليمان: قلت: وإنما كره الضد لما دخل في قلبه من محبة الله، فانكشفت له بنور المحبة محاسن الإسلام ورذائل الجهل والكفران، وهذا هو المحب الذي يكون مع من أحب، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية للبخاري: فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. قال أنس رضي الله عنه: ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. نعم. وقوله: مما سواهما، وهذا من أعظم الحقيقة ما يظفر به أو يفرح به الإنسان، لأنه حقيقة لا نبلغ نحب الصالحين وإن لم نكن منهم، لا نبلغ مبلغهم في العمل. الله أكبر. اللهم صل وسلم على رسول الله.